إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الواقعة: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة. والواقعة اسم للقيامة كالآزفة وغيرها. إذا وقعت الواقعة، إذا قامت القيامة، وقيل إذا نزلت صيحة القيامة وهي النفخة الأخيرة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها يعني ليس لمجيئها، لا يكون عند وقوعها تكذيب ولا نفس كاذبة تكذب بوقوعها. ليس لوقعتها كاذبة أي كذب، كقوله تعالى: لا تسمع فيها لاغية، أي لغوا، يعني أنها تقع صدقا وحقا. والكاذبة اسم كالعافية والنازلة. إذا وقعت الواقعة، إذا قامت القيامة ونزلت صيحتها وهي النفخة الأخيرة، فليس لمجيئها كذب، ولا يكون عند وقوعها تكذيب ولا نفس كاذبة تكذب بوقوعها. كاذبة أي كذب، كلاغية أي لغو، لا تسمع فيها لاغية أي لا تسمع فيها لغوا. لا يكون ذلك يوم القيامة أي التكذيب، لأن كل نفس حينئذ تؤمن وكل نفس حينئذ تذعن. لا يكون عند وقوعها تكذيب ولا نفس كاذبة تكذب بوقوعها. خافضة رافعة، تخفض أقواما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة. وقال عطاء عن ابن عباس: تخفض أقواما كانوا في الدنيا مرتفعين، وترفع أقواما كانوا في الدنيا مستضعفين. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا أي حركت وزلزلت زلزلة شديدة. قال الكلبي: إن الله إذا أوحى إليها اضطربت فرقا أي فزعا وخوفا. قال المفسرون: ترج كما يرج الصبي في المهدي حتى ينهدم كل بناء عليها وينكسر كل ما عليها من الجبال وغيرها. وأصل الرج في اللغة التحريك، يقال رججته فارتج. إذا رجت الأرض رجا يعني إذا وقعت الواقعة، إذا قامت القيامة، رجت الأرض رجا وحركت وزلزلت زلزلة شديدة. ترج كما يرج الصبي في المهد حتى ينهدم كل بناء على ظهرها قائم، حتى ينكسر كل ما عليها من الجبال ثابت وما سوى ذلك. وبست الجبال بسا. قال عطاء ومقاتل ومجاهد: فتتت فتا فصارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول. وبست الجبال بسا، تفتت الجبال فتا حتى تصير كالدقيق المبسوس وهو الدقيق المبلول، من بعد ما كانت عظيمة قائمة شامخة. وقال سعيد بن المسيب والسدي: كسرت كسرا. بست بسا أي كسرت كسرا. وقال الكلبي: سيرت على وجه الأرض تسييرا حتى تصير كالهباء المبثوث. قال الحسن: قلعت من أصلها فذهبت، ونظيرها: فقل ينسفها ربي نسفا. قال ابن كيسان: جعلت كثيبا مهيلا بعد أن كانت شامخة طويلة. وكل هذا حق، وكأنه يحدث متتابعة أو يحدث دفعة واحدة، فإنها تفتت فتى تصير كالدقيق المبسوس، وتكسر كسرا، وتسير على وجه الأرض تسييرا، وتقلع من أصلها حتى تذهب في الهواء هباء منثورا، وينسفها ربي نسفا، وتصير كثيبا مهيلا. ف فكل ذلك يقع على الجبال يوم القيامة. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، غبارا متفرقا من بعد الشموخ والارتفاع والثبات، وكانت للأرض أوتادا تصير هباء منبثا غبارا متفرقا، كالذي تراه في شعاع الشمس إذا دخل الكوة أو دخل من النافلة، إذا نظرت في الشعاع وجدت الهباء، هذا الهباء تصير إليه تلك الجبال الراسيات الشامخات الثابتات، فكانت هباء منبثا غبارا متفرقا، كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل الكوة أو دخل من النافذة أو دخل من الخصاص، وهو الفرجة بين الضلفتين، وهو الهباء الذي تراه في شعاع الشمس، تصير الجبال كذلك فكانت هباء منبثا. تصير كذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول فكانت هباء منبثا، ولم يقل فكانت كالهباء، وإنما تصير هي هباء منبثا. وكنتم أزواجا، أي أصنافا وأنواعا ثلاثة، في وسط هذا الهول الهائل وفي ذلك اليوم العظيم تصيرون أزواجا وأصنافا وأنواعا. وذكر الله رب العالمين أن تلك الأزواج الأنواع الأصناف تكون ثلاثة أصناف وأنواع لا تزيد، وكنتم أزواجا ثلاثة أي أصنافا ثلاثة. ثم فسرها الله تبارك وتعالى بعد الإجمال، فصل وبين بعد الإيجاز والإجمال وكنتم أزواجا ثلاثة، ثم جاء التفصيل. فأصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، لماذا وصفوا بأنهم أصحاب الميمنة من اليمين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما هم الذين كانوا على يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه، وقال الله لهم هؤلاء في الجنة ولا أبالي، فكانوا على يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه أصحاب الميمنة، هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وقال الضحاك هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم، وقال الحسن والربيع هم الذين كانوا ميامين مباركين على أنفسهم، هم أصحاب الميمنة، وكانت أمارهم في طاعة الله مبذولة، وهم التابعون بإحسان. لماذا قال وهم التابعون بإحسان؟ فكأنه استثنى وأخرج الصحابة، يقول وهم التابعون بإحسان، لأن الذي عليه الجمهرة من المفسرين أن الصحابة هم السابقون السابقون، وأما أصحاب اليمين أصحاب الميمنة فهؤلاء يقول المفسرون إنهم التابعون لهم بإحسان. فأصحاب الميمنة هذا هو الصنف الأول، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، أو الذين كانوا على يمين آدم عندما قال الله تبارك وتعالى وقد أخرج الذرية من صلبه، فقال هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي، أو هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم، ولا شك أن هذا من لوازم أن يكونوا من أهل الجنة، فهذا تفسير باللازم، وهم الذين كانوا ميامين مباركين على أنفسهم، هذا باللازم أيضا، لأنهم لو لم يكونوا ميامين مباركين على أنفسهم وكانت أعمارهم في طاعة الله ما كانوا من أهل الجنة ولا من أصحابها، فهذا تفسير باللازم أيضا. وهم التابعون بإحسان. ثم عجب الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما أصحاب الميمنة؟ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ فعجب النبي صلى الله عليه وسلم منهم فقال ما أصحاب الميمنة؟ وهذا كما يقال زيد ما زيد، يراد زيد شديد، زيد متصف بما هو متصف به مما يبهم ولا يفصل ولا يقال، زيد ما زيد. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الشمال والعرب تسمي اليد اليسرى الشؤمى، ومنه يسمى الشام واليمن، لأن اليمن عن يمين الكعبة والشام عن شمالها، وهم الذين يؤخذ بهم، يعني أصحاب المشأمة يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار على الضد من أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وأصحاب المشأمة يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. هم الذين كانوا على شمال آدم عند إخراج الذرية من صلبه، وقال الله تبارك وتعالى لهم: هؤلاء في النار ولا أبالي. وقال الضحاك: هم الذين يؤتون كتبهم بشمالهم، كما أن الذين هم من أصحاب الميمنة وهم أصحابها يؤتون كتبهم بأيمانهم. وقال الحسن: هم المشائيم على أنفسهم وكانت أعمارهم في المعاصي، وهذا أيضا من التفسير باللازم، وهم يؤتون كتبهم بشمالهم، هذا أيضا من التفسير باللازم، لأنهم ما داموا من أصحاب النار فإنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. فهذا هو الزوج الثاني، الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة التي ذكرها الله رب العالمين ينقسم الناس عليها يوم القيامة. فإنه لما ذكر الواقعة وما يكون من وقعتها التي لا تكذب، وأنها تخفض أقواما إلى النار وترفع أقواما إلى الجنة، وذكر أن الأرض ترج عند وقوع الواقعة رجا، وأن الجبال تبس بسا حتى تصير هباء منبثا، حينئذ ينقسم الناس ثلاثة أقسام: القسم الأول أصحاب الميمنة، القسم الثاني أصحاب المشأمة، القسم الثالث والسابقون السابقون. قال ابن عباس: السابقون إلى الهجرة هم السابقون في الآخرة. وقال عكرمة: هم السابقون إلى الإسلام. وقال ابن سيرين: هم الذين صلوا إلى القبلتين. دليله قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال الربيع بن أنس: هم السابقون إلى إجابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا، فهم السابقون إلى الجنة في العقبة. وقال مقاتل: هم السابقون إلى إجابة الأنبياء صلوات الله عليهم بالإيمان. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هم السابقون إلى الصلوات الخمس، فهم السابقون يوم القيامة. وقال الضحاك: هم السابقون إلى الجهاد. وقال سعيد بن جبير: هم المسارعون إلى التوبة وإلى أعمال البر. قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ثم أثنى عليهم فقال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال ابن كيسان: والسابقون إلى كل ما دعا الله إليه. السابقون هم السابقون إلى كل ما دعا الله إليه. وعن كعب قال: هم أهل القرآن المتوجون يوم القيامة بتاج الكرامة وتاج الوقار. وقيل: هم أولهم رواحا إلى المسجد وأولهم خروجا في سبيل الله. وقال القرظي: هم السابقون إلى كل خير، وهم كل ذلك، السابقون السابقون. وسيأتي بيانهم أيضا في آخر السورة، وكذلك يأتي بيان لأصحاب اليمين وأيضا لأصحاب الشمال. والسابقون السابقون أولئك المقربون من الله تبارك وتعالى، في جنات النعيم، في أعلى عليين، في المنازل العاليات التي لا منزلة فوقها. وهؤلاء ثلة من الأولين، جماعة كثيرون من المتقدمين. ممن؟ من المتقدمين ممن؟ من الأمم السابقة أم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثلة من الأولين، الأولين ممن؟ من هذه الأمة أم من الأمم قبلها أيضا؟ أم من الأمم قبلها فقط؟ في جنات النعيم، في أعلى عليين، في المنازل العاليات التي لا منزلة فوقها. هؤلاء فلة أي جماعة كثيرون من المتقدمين من الأولين من الأمم الماضية من لدن آدم عليه السلام إلى زمان نبينا صلى الله عليه وسلم. الثلة الجماعة غير محصورة العدد، وهي تفيد الكثرة، وسيقابل بينها وبين الخلة. قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ففهم أن الثلة كثرة، ثلة من الأولين جماعة كثيرون من المتقدمين من الأمم الماضية من لدن آدم عليه السلام إلى زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثلة جماعة غير محصورة العدد، وقليل من الآخرين يعني من هذه الأمة، وهذا عجيب. وقال الزجاج الذين عاينوا جميع النبيين من لدن آدم عليه الصلاة والسلام وصدقوهم، وهم أكثر ممن عاين النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، فكأن القول الذين عاينوا الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم يجمعون، فهؤلاء من الأولين فيكونون أكثر ممن عاين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدقه. الأولون والآخرون من هذه الأمة، الصواب أن الأولين والآخرين من هذه الأمة، وفيه الدلالة على شرف صدر هذه الأمة على متأخريها. ثلة من الأولين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ومن عاينه وناصره ومضى على نهجه وجاهد في سبيل الله حق جهاده، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين يعني من هذه الأمة، قليل من متأخريها، هم السابقون السابقون أو مع السابقين السابقين، وثلة كثيرة من صدر هذه الأمة هم السابقون السابقون أو مع السابقين السابقين. فالأولون والآخرون من هذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه الدلالة على شرف صدر هذه الأمة على متأخرها. ثم وصف الله رب العالمين ما أعد لهم على سرر موضونة منسودة، كما توضن حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض. سرر موضونة، قال المفسرون موصولة منسوجة بالذهب والجواهر، وقال الضحاك موضونة مصفوفة. سرر جمع سرير، على سرر موضونة قد نسجت بالذهب والجواهر، كما تنسج أي توضن حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض فيؤدي هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، وهي مصفوفة كما قال الضحاك على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، لا ينظر بعضهم في قفا بعض، وإنما وجه كل منهم إلى وجه صاحبه، متقابلين متكئين عليها متقابلين لا متدابرين، فينظر بعضهم إلى قفا بعض، وإنما وجه كل منهم إلى وجه صاحبه. يطوف عليهم يدور على أهل الجنة على تلك السرر الموضونة، يتكئون عليها متواجهين وجه كل إلى وجه أخيه، يطوف عليهم ويدور عليهم للخدمة ولدان أي غلمان مخلدون، لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون. وقال الفراء تقول العرب لمن كبر ولمن شمط إنه مخلد. قال ابن كيسان يعني ولدانا لا يحولون من حالة إلى حالة بل على حالة واحدة. قال سعيد بن جبير مقرطون، مخلدون أي مقرطون، يعني جعلت الأقراط جمع قرط وهو ما يجعل في الأذن حلية، مقرطون. من أين هذه؟ يقال خلد جاريته إذا حلاها بالخلد، خلدها، الخلد القرط وهو ما يجعل في الأذن، فيخلد الجارية وخلد الجارية يعني جعل في أذنها قرطا أي خلدا، فيقال خلدها فجعل في أذنها خلدا أي قرطا. فيقول مخلدون أخذت من الخلد بمعنى القرط، فهم مقرطون في آذانهم تلك القرط والأقراط جمع قرط، وهو ما تزين به الأذن. قال الحسن: هم أولاد أهل الدنيا، لم تكن لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليها، لأن الجنة لا ولادة فيها، فهم خدم أهل الجنة. هذا قول. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق. الأكواب جمع أكوب، وهي الأقداح المستديرة الأفواه، لا آذان لها ولا عرى، والعروة ما يمسك منه الكوب. بأكواب وأباريق، أكواب جمع كوب، يطوفون عليهم للخدمة. هؤلاء الولدان المخلدون يطوفون بأكواب وأباريق. الأكواب جمع كوب، الأقداح المستديرة الأفواه، لا آذان لها ولا عرى، لا آذان لها ولا عرى. الكوب ما لا أذن له ولا عروة، والأباريق هي ذات الخراطيم، سميت أباريق لبريق لونها من الصفاء. فيطوفون بالأباريق، يصبون في الأكواب لسقيا أهل النعيم من السابقين السابقين. يطوف عليهم ولدان مخلدون، وهم متكئون على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين متواجهين مع إخوانهم. ويأتي الولدان المخلدون مقرطون، أو لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يتحولون من حال إلى حال، يأتون بأكواب وأباريق. أكواب أقداح مستديرة الأفواه، لا آذان لها ولا عرى. والأباريق ذوات الخراطيم، سميت أباريق لبريق لونها من الصفاء. وكأس من معين، يعني من خمر جارية، يسقونهم، فإذا شربوا لا يصدعون عنها، يعني لا تصدع رؤوسهم ولا يصيبهم الصداع من شربها كما يحدث لشارب خمر الدنيا. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا يسكرون، فلا تغيب عقولهم، لأن ذلك لا يكون في الجنة. ولا ينزفون ولا يسكرون، هذا إذا قرئ بفتح الزاي، ولا ينزفون، ومن كسر فمعناه ولا ينزفون، يعني لا ينفذ شرابهم. ولا ينزفون يعني لا ينفذ الشراب، كلما شربوا تجدد الشراب بغير ما نفاد، بغير نفاد أبدا، بل هو حاضر دائما. لما؟ وكأس من معين، يعني من خمر جارية لا تنفذ، إذا شربوا منها لا تصدع الخمر رؤوسهم، فلا يصيبهم الصداع من شربها كما يحدث لشارب خمر الدنيا. ولا ينزفون يعني ولا ينفذ شرابهم. ولا ينزفون يعني لا يسكرون، إذا قرأت بالفتح وإذا قرأت بالكسر فمعناه لا ينفذ شرابهم، يعني لا يفنى، وإنما هو دائم التجدد أبدا. وفاكهة مما يتخيرون، يختارون ما يشتهون. يقال تخيرت الشيء إذا أخذت خيره، تخيرته يعني أخذت خيره، فانتقيت الخير منه وأخذته. وفاكهة مما يتخيرون، يختارون ما يشتهون، وكل ما في الجنة خير، وكله خير من بعضه، ولحم طير مما يشتهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يخطر على قلبه لحم الطير، فيصير ممثلا بين يديه على ما يشتهي، ويقال إنه يقع على صحفة الرجل فيأكل منه ما يشتهي، فإذا فرغ من ذلك أنشأه الله مرة أخرى فيطير ويذهب. إذا اشتهاه أتاه حنيذا مشويا، فيكون على صحفة الرجل فيأكل منه ما يشاء ويأخذ منه ما يشتهي، ثم يطير فيذهب. فإذا عاود عاد، وإذا فرغ ذهب، وهكذا دوالي ما شاء. وحور عين، قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي بكسر الراء والنون، وحور عين أي وبحور عين، ولحم طير مما يشتهون وحور عين، يعني وبحور عين، وحور عين معناه ويكرمون، يعني على الكسر، وحور عين معناه ويكرمون بفاكهة ولحم طير مما يشتهون وحور عين، ويكرمون بحور عين. وقرأ الباقون بالرفع أي ويطوف عليهم حور عين، لأنه يطوف عليهم ولدان مخلدون وحور عين، فالرفع للرفع. وإذا قلت يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، إذا قلت وحور عين يعني يكرمون بفاكهة ولحم طير مما يشتهون وحور عين. وعلى الرفع يطوف عليهم ولدان مخلدون وحور عين. قال الأخفش رفع على معنى لهم حور عين، وهذا أقرب، لأنهم لا يطوفون، لأنهم لا يطوفون، فالحور العين كاللؤلؤ المكنون، الولدان يطوفون لأنهم للخدمة، الحور العين مكنونون كأنهم لؤلؤ مكنون فليسوا للخدمة، فهذا لؤلؤ مكنون، هؤلاء لا يطوفون، هذا هو الأقرب. فإذا رفع على معنى لهم حور عين، وجاء في تفسيره حور عين يعني بيض ضخام العيون. الحور هو شدة السواد في شدة البياض في العين، وهذا أحلى وأجمل وأملح ما يكون. إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، كما قال جرير، في طرفها حور، والحور هو شدة السواد في شدة البياض، والحوراء هي المرأة التي عينها على هذه الصفة. حور عين جمع عيناء، وهي واسعة العينين، فسعة في العين وشدة بياض في شدة سواد، فهذا هو وصفهم، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون المخزون في الصدف لا تمسه الأيدي ولم تمسه. وهذا يدل على أنهم لا يطوفون، ليسوا للخدمة، الولدان للخدمة، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة، ويطوفون أيضا وفاكهة مما يتخيرون، ولديهم لحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، حور عين. واسعات الأعين شدة سواد في شدة بياض، فقارن هذا بما يكون من تلك الإفرازات عند نساء الدنيا، قارن هذا، وقارن ما يكون هنالك مما يحدث من تلك الآفات. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، يعني يفعل بهم ذلك كله للجزاء على أعمالهم، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. وأيضا هنا يقال إن المرأة من نساء الدنيا إذا أكرمها الله رب العالمين بالجنة كانت أجمل من الحور العين. المرأة من نساء الدنيا إذا دخلت الجنة ومن الله عليها بكرامته فأدخلها الجنة تكون أجمل وأحلى وأملح من الحور العين، لأنها صبرت على اللأواء والضراء والنصب والتعب، وصبرت على الطاعة، وصبرت عن المعصية، وجاهدت من أجل أن تكون على السوية، فإذا أكرمها الله بالجنة تكون أجمل وأحلى وأملح من الحور العين. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، لا يسمعون فيها لغوا شتما ولا مأثما ولا تأثيما، إلا قيلا إلا قولا سلاما سلاما، نصبهما إتباعا على الإتباع لقوله قيلا، فإتباعا لقيلا، إلا قيلا سلاما سلاما، فنصبهما سلاما سلاما إتباعا لقوله قيل، أي يسمعون قيلا سلاما سلاما، هذا ما يسمع في الجنة، لا يسمعون في الجنة لغوا شتما ولا تأثيما مأثما. قال عطاء: يحيي بعضهم بعضا بالسلام. ثم ذكر أصحاب اليمين، بعد أن ذكر السابقين السابقين ذكر أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فعجب النبي صلى الله عليه وسلم منه. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود لا شوك فيه، كأنه خضد شوكه أي نزع من أصله، أي قطع ونزع منه. هذا قول ابن عباس وعكرمة. وقال الحسن: لا يعقر الأيدي، يعني لا يصيب الأيدي بأذى. وقال ابن كيسان: هو الذي لا أذى فيه. قال الضحاك ومجاهد: هو الموقر حملا. وهو ذلك جميعا، هذا السدر لا شوك فيه، خضد شوكه بحيث لا ينال الأيدي إذا تناولته شيء من الأذى، وهو موقر حملا في سدر مخضود. وطلح أي موز، واحدتها طلحة عند أكثر المفسرين، وطلح منضوط نطب ورتب على ما هيأه ربه تبارك وتعالى لأصحاب اليمين. وطلح أي موز واحدتها طلحة عند أكثر المفسرين. وقال الحسن: ليس هو بالموز، ولكنه شجر له ظل بارد طيب. قال الفراء وأبو عبيدة: الطلح عند العرب شجر عظام لها شوك. وروى مجاهد عن الحسن بن سعيد قال: قرأ رجل عند علي رضي الله عنه: وطلح منضود، فقال: ما شأن الطلح؟ إنما هو طلع منضود. ثم قرأ: طلعها هضيم. المنضود متراكم قد نضض بالحمل من أوله إلى آخره، ليس له سوق بارزة. قال: مسروق أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها أي أغصانها ثمر كله. أشجار الجنة من عروقها، يعني من جذورها، أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها ثمر كله، وظل ممدود دائم لا ينسخ. والعرب تقول للشيء الذي لا ينقطع لا يزول: ممدود. وظل ممدود وماء مسكوب مصبوب يجري دائما في غير أخدود. وهذا عجيب، ماء يجري من غير أخدود، والأخدود الشق في الأرض. يقول ربنا: وماء مسكوب مصبوب يجري دائما في غير أخدود ولا ينقطع. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تنقطع إذا جنيت ولا تمتنع من أحد أراد أخذها، لا تنقطع إذا جنيت. هم يجنون تلك الثمار، هل تنفد؟ هل تنقطع؟ لا تنقطع. فيقول ربنا: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة، يأخذون منها ما يأخذون لا تنقطع، ولا تمتنع على أحد أراد أخذها، ولا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال بعضهم: لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان. لا مقطوعة بالأزمان كفاكهة الدنيا، إذا ذهبت فصولها ذهبت فتقطع تنفد لا توجد، أو تكون موجودة ولكن تكون ممنوعة من يريدها لارتفاع أثمانها. فيقول: لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان، كما ينقطع أكثر ثمار الدنيا إذا جاء الشتاء ولا يتوصل إليها إلا بالثمن الغالي. وقال القتيبي: يعني لا يحضر عليها كما يحضر على بساتين الدنيا. لا مقطوعة ولا ممنوعة يعني لا يحضر عليها، يؤتى بالناطور في الدنيا لكي يحرس الأشجار بأثمارها حتى لا يقترب منها أحد ولا طير. وأما هذه وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. قال علي رضي الله عنه: وفرش مرفوعة على الأسرة، جمع فراش مرفوعة. وقال جماعة من المفسرين: بعضها فوق بعض فهي مرفوعة عالية. وقيل أراد بالفرش النساء، والعرب تسمي المرأة فراشا ولباسا على الاستعارة، مرفوعة رفعنا أي النساء، وقد كنا عنهن بالفرش، مرفوعة يعني رفعنا بالجمال والفضل على نساء الدنيا. دليل هذا التأويل قوله في عقبه: إنا أنشأناهن إنشاء خلقناهن خلقا جديدا. قال ابن عباس: يعني الآدميات العجز الشمط، يقول خلقناهن بعد الهرم خلقا آخر. يقول الله تبارك وتعالى في حق الآدميات العجز جمع عجوز، الشمط يعني تجد الحيزبون التي كانت في الدنيا شمطاء عجوزة يعاد خلقها. خلقناهن خلقا جديدا، إنا أنشأناهن إنشاء خلقناهن بعد الهرم خلقا جديدا، فجعلناهن أبكارا عذارا. وقال المسيب بن شريك: هن عجائز الدنيا، أنشأهن الله تعالى خلقا جديدا، كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا. وذكر المسيب عن غيره أنهن فضلن على الحور العين بصلاتهن في الدنيا، يعني نساء الدنيا من المؤمنات التي يدخلن الجنة يفضلن على الحور العين بصلاتهن في الدنيا. وقال مقاتل وغيره: كن الحور العين أنشأهن الله لم يقع عليهن ولادة، فجعلناهن أبكارا عذارا وليس هناك وجع. والأقرب أن ذلك في نساء الدنيا ممن تدخل الجنة، عربا جمع عروب، وهي المتحببة إلى زوجها، جمع عروب أي عواشق محببات إلى أزواجهن. وقال أسامة بن زيد عن أبيه رضي الله عنهما: عربا حسنات الكلام، أترابا مستويات في السن على سن واحد لأصحاب اليمين. يريد أنشأناهن إنشاء إلى آخره لأصحاب اليمين، لأصحاب اليمين ثلة من الأولين، يعني من المؤمنين الذين كانوا في صدر هذه الأمة ممن يكون من أصحاب اليمين، وثلة من الآخرين من المتأخرين من مؤمني هذه الأمة، الثلتان جميعا من هذه الأمة. هنا قال ربنا تبارك وتعالى غير ما قال في السابقين، السابقين، فقال في السابقين: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأما أصحاب اليمين فقال ربنا جلت قدرته لأصحاب اليمين: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، جماعة كبيرة في عددها لا ينحصر عددها من الأولين من صدر الأمة، وأيضا من المتأخرين من الأمة، هؤلاء من أصحاب اليمين. وأما السابقون فقليل من الآخرين، قليل من الآخرين من يسبق ويكون مع السابقين السابقين. والسابقون السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ الآن بعد الظل الممدود والماء المسكوب والفاكهة الكثيرة غير المقطوعة ولا الممنوعة والأباريق وأكوابها والكأس من خمر جارية والفاكهة التي يتخير منها ما يتخير ولحم الطير الذي يشتهى فيؤتى به والحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون والكلام العذب الذي لا لغو فيه ولا تأثيم وإنما هو السلام في دار السلام. بعد الأبكار العرب الأتراب لأصحاب اليمين، تأمل في أصحاب الشمال. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم، في ريح حارة وحميم، ماء حار بلغ المنتهى في حرارته، في سموم وحميم وظل من يحموم، وهو الدخان الشديد السواد. تقول العرب أسود يحموم إذا كان شديد السواد. وقال الضحاك هي النار سوداء وأهلها سوء، وكل شيء فيها أسود وظل من يحموم. في مقابل الظل الممدود، الظل الظليل والماء المسكوب والكأس المعين من معين، وهنا حميم وهو الماء الحار الذي بلغ المنتهى في حرارته، والسموم وهي الريح الحارة تعذب وحده، وظل من يحموم في نار سوداء كل ما فيها أسود. لا بارد ولا كريم، لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. وقال سعيد بن المسيب ولا كريم ولا حسن نظيره من كل زوج كريم. وقال مقاتل طيب، يعني لا بارد ولا طيب، لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. إنهم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا مترفين منعمين، وكانوا يصرون يقيمون على الحنث العظيم على الذنب الكبير وهو الشرك. وقال الشعبي الحنث العظيم اليمين الغموس، ومعنى هذا أنهم كانوا يحلفون أنهم لا يبعثون وكذبوا في ذلك، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. كانوا يقولون استبعادا أن يبعثوا بعد الموت وقد صاروا عظاما وترابا، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي ويعقوب أإذا استفهاما، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، فأتى بالاستفهام أإذا متنا، وأتى بإنا بتركه بترك الاستفهام، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. وقرأ الآخرون بالاستفهام فيهما أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. الاستفهام كما هو واضح للاستبعاد وإرادة النفي، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أي إن بعث آباؤهم الأولون فهذا أعجب، لأن بعث الآباء الأولين أبعد عندهم لتقدمهم في الموت. أو آباؤنا الأولون هذا عجيب، أيبعث هؤلاء المتقدمون الذين صاروا ترابا مرة أخرى إلى الحياة بعد الموت؟ فجاء الجواب قل إن الأولين والآخرين، قل إن الأولين من الأمم والآخرين منهم لمجموعون بعد البعث إلى ميقات يوم معلوم هو يوم القيامة، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم هو أقبح الأشجار وأخس الأشجار وأنتن الأشجار ريحا وأبشع الأشجار منظرا. وقابل هذا بأشجار الجنة، وقابل بالطلح المنضود، وقابل بالطلح المنضود، وقابل بالفاكهة التي يتخيرون منها ما يشاءون، وبالفاكهة الكثيرة التي ليست بمقطوعة ولا ممنوعة. قابل يقول ربنا تبارك وتعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، مع أنها تستبشع وهي في مرارتها لا تطاق، وهي أخس وأنتن الأشجار ريحا، ولكن يملؤون منها البطون لشدة الجوع من الجوع المفرط، يملؤون منها البطون وهي ما هي، فشاربون عليه من الحميم الماء الحار الذي بلغ المنتهى في شدة حرارته، فشاربون شرب الهيم وهي الإبل العطاش. والهيام داء يصيب الإبل لا تروى معه، لا تزال تشرب حتى تهلك وتنقد معداتها، لا تدري كأنما جنت، تشرب شربا ذريعا، شرب الهيم، يأكلون فيملؤون البطون من شجر من زقوم، يشربون عليه من الحميم شرب الهيم، شرب الإبل العطاش التي جاءها داء بأجوافها فما تزال تشرب حتى تنقض من الشرب بكثرته معداتها. جمل أهيم وناقة هيماء والإبل هيم، وهي الإبل يصيبها الهيام والهيام أيضا بالضم والفتح، وهو داء يصيب الإبل لا تروى معه ولا تزال تشرب حتى تهلك. الهيم أيضا الأرض السهلة ذات الرمل، ولكن هنا الأول فشاربون شرب الهيم. وابن عيينة والضحاك يقول الهيم الأرض السهلة ذات الرمل، فهذه مهما جاءها من ماء فإنها لا تروى ولا تشبع لأنها لا تمسكه وإنما تنفذه. فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم وهذا تهكم، تهكم به، لأن النزل هو ما يعد للضيف ويكون أول ما يأكله. هذا نزلهم، يعني هذا ما يجهز لهم في ضيافتهم عندما ينزلون النار، هذا نزلهم، يعني ما ذكر من الزقوم والحميم، أي هذا رزقهم وغذاؤهم وما أعد لهم. هذا نزلهم يوم الدين، يعني يوم يجازون بأعمالهم. ثم احتج عليهم في البعث فقال تعالى نحن خلقناكم، خلقناكم ولم تكونوا شيئا، وأنتم تعلمون ذلك، فلم تكونوا شيئا ثم خلقكم الله رب العالمين، ومراحل الخلق تعلمونها فيكم، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، فلولا يعني فهلا تصدقون بالبعث. أفرأيتم ما تمنون تصبون في الأرحام من النطف، أأنتم تخلقون ما تمنون بشرا، أأنتم تخلقونه أصلا، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت فمنكم من يبلغ الهرم ومنكم من يموت صبيا وشابا ورضيعا. وقال الضحاك تقديره إنه جعل أهل السماء وأهل الأرض فيه سواء، فعلى هذا يكون معنى قدرنا قضينا، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم وإبدالكم بأمثالكم. فذلك قوله عز وجل وما نحن بمسبوقين، أي بعاجزين عن إهلاككم وإبدالكم بأمثالكم، على أن نبدل أمثالكم، يعني نأتي بخلق مثلكم بدلا منكم وننشئكم، نخلقكم فيما لا تعلمون من الصور، يعني في أي خلق شئنا. وقال الحسن يعني نبدل صفاتكم فنجعلكم قرادة وخنازير كما فعلنا بمن كان قبلكم، إن أردنا أن نفعل ذلك ما فاتنا ذلك. وما نحن بمسبوقين، بمغلوبين ولا عاجزين، على أن نبدل أمثالكم فنأتي بخلق مثلكم بدلا منكم وننشئكم، أنتم نخلقكم فيما لا تعلمون من الصور، فنبدل صفاتكم فنجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بالمكذبين ممن كان قبلكم، إن أردنا أن نفعل ذلك ما فاتنا ذلك فنحن عليه قادرون. ولقد علمتم النشأة الأولى، أي الخلقة الأولى، ولم تكونوا شيئا فلولا تذكرون، أني قادر على إعادتكم كما قدرت على إبدائكم. أفرأيتم ما تحرثون، يعني تثيرون من الأرض وتلقون فيها ما تلقون من البذر. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه تنبتونه أم نحن الزارعون المنبتون. لو نشاء جعلناه حطاما تبنا لا قمح فيه، هشيما لا ينتفع به، لا في مطعم ولا في غذاء. لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم، يعني فضللتم تفكهون، تتعجبون بما نزل بكم في زرعكم، تندمون على نفقاتكم. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. تندمون على ما سلف منكم من المعصية التي أوجبت تلك العقوبة، وتتلاومون فيما بينكم، ويتلهف منكم من يتلهف على ما فات، وتقول تفكهت أي تنعمت، وتفكهت حزمت. فتأمل في هذا، فهذا من ألفاظ الضاد، يعني اللفظ يأتي بالمعنى وبالضد أيضا، من ألفاظ الضاد تفكهت تنعمت وتفكهت حزنت. فظلتم تفكهون يعني تحزنون تتلاومون على ما فرطتم في حق ربكم تبارك وتعالى. تأمل، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون. قرأ أبو بكر عن عاصم أئنا بهمزتين أئنا لمغرمون، وقرأ الآخرون على الخبر. فمجاز الآية فظلتم تفكهون وتقولون إنا لمغرمون يعني لموقع بنا، ومغرمون معذبون، والغرام العذاب، إن عذابها كان غراما يعني كان ملازما لا ينفك عنهم ولا يريب. غرمنا أموالنا وصار ما أنفقنا غرما علينا، والمغرم هو ذلك الذي ينفقه الرجل في غير طائل، والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض، إنا لمغرمون فذهب مالنا بغير عوض ولا مردود. فظلتم تفكهون تقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، حرمنا رزقنا بهلاك زرعنا فنحن محدودون محرومون ممنوعون، حرمنا ما كنا نطلبه من الريع في الزرع. أفرأيتم الماء الذي تشربون فتسكنون به أي بالماء الذي تشربون ما يلحقكم من العطش، أأنتم أنزلتموه من المزن أي من السحاب الرقيق واحدته مزنة أم نحن المنزلون. أجيبوا، يسألهم وهو يعلم إجابتهم سلفا، يقولون إنهم هم الذين أنزلوا الماء من المزن، يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، يقولون بل أنت يا رب أنت أنزلت، وما أنزلناه وما نقوى على ذلك، لو نشاء جعلناه أجاجا أي شديد الملوح مرا فلولا تشكرون، فهل لا تشكرون إذ لم نجعله كذلك، لولا تشكرون نعمة الله الذي خلق لكم ماء عذبا تشربون منه وتنتفعون به. أفرأيتم النار التي تورون تقدحون وتستخرجون من زندكم، الزند العود الأعلى الذي يقدح به العود الأسفل تقدح به النار، والعود الأسفل عودان هما عودان المرخ والعفار، والمرخ هو شجر العضاه وهو أسرع ما يكون في إيقاد النار. أفرأيتم النار التي تورون، يأتي أحدكم بالزند وهو العود الأعلى فيمره سريعا على العود الأسفل وهو الزندة فتخرج النار بإذن الواحد الغفار. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها يعني في تلك العيدان التي تورون منها النار وتستخرجون النار منها، فجعل الله رب العالمين كأن النار فيها، أأنتم أنشأتم شجرتها التي تقدح منها النار وهي المرخ والعفار أم نحن المنشئون لها، نحن جعلناها خلقناها يعني نار الدنيا تذكرة للنار الكبرى، إذا رآها الرائي ذكر جهنم، وقال عطاء تذكرة موعظة يتعظ بها المؤمن. ومعلوم أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعلناها أي هذه النار في الدنيا التي ذكرها. فرأيتم النار التي تورون ثم قال نحن جعلناها أي تلك النار التي تورون يعني نار الدنيا جعلناها تذكرة لكم تذكركم بنار الآخرة وبحرها ولظاها ومتاعا بلغة لكم ومنفعة للمقوين. المقوين يعني للمسافرين، والمقوي النازل في الأرض، والقي والقواء هو القفر الخالية البعيدة من العمران، الأرض القفر الخالية البعيدة من العمران. المسافرون يأخذون تلك العيدان من مرخ وعثار، فهذا يورون به النار، لم يكن عندهم ثقاب ولا تلك الآلات التي يورون بها النار، وما زالوا إلى يوم الناس هذا في كثير من أرجاء الدنيا يستعملون ذلك، وهو أيسر عليهم وأخف عندهم مما استحدثه كثير من الناس. فيكونون مسافرين مقوين فيأخذون ذلك. أقوت الدار إذا خلت من سكانها، القفر الخالية البعيدة من العمران، يقال أقوت الدار إذا خلت من سكانها، والمعنى أنه ينتفع بها أهل البوادي والأسفار، فإن منفعتهم بها أكثر من منفعة المقيم، وذلك أنهم يوقدونها ليلا لتهرب منهم السباع ويهتدي بها الضلال وغير ذلك من المنافع التي تنفع النار بها بإذن ربها المسافرين. هذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد وعكرمة للمقوين يعني للمستمتعين بها من الناس أجمعين، المسافرين والحاضرين يستضيئون بها في الظلمة ويصطلون من البرد وينتفعون بها في الطبخ والخبز. قال الحسن بلغة للمسافرين يتبلغون بها إلى أسفارهم، وللجائعين تقول العرب أقويت منذ كذا وكذا أي ما أكلت شيئا. وقال قطرب المقوي من الأضداد، يقال للفقير مقو لخلوه من المال، ويقال للغني مقو لقوته على ما يريد. يقال أقوى الرجل إذا قويت دوابه وكثر ماله وصار إلى حالة القوة، والمعنى أن فيها متاعا للأغنياء والفقراء جميعا لا غنى لأحد عنه، يعني نار الدنيا، وهذا أقرب. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم، نزه ربك العظيم كامل الأسماء والصفات كثير الإحسان والخيرات، فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، قال أكثر المفسرين معناه أقسم ولا صلة، وكان عيسى بن عمر يقرأ فالأقسم على التحقيق، فالأقسم بمواقع النجوم. وقيل قوله لا رد ونفي لما قاله الكفار في القرآن إنه سحر وشعوذة وكهانة، معناه ليس الأمر كما يقولون، ثم استأنف القسم لا ليس كما يقولون في القرآن العظيم وفي محمد الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم استأنف أقسم بمواقع النجوم. لا أقسم بمواقع النجوم أي أقسم بمواقع النجوم. وقرأ حمزة والكسائي بموقع على التوحيد والإفراد، والآخرون بمواقع على الجمع. قال ابن عباس أراد بالنجوم نجوم القرآن، فإنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم متفرق النجوم. وقال جماعة من المفسرين أراد مغارب النجوم ومساقطها مواقع النجوم. وقال عطاء بن أبي رباح أراد منازل النجوم. وقال الحسن أراد انكدارها وانتثارها يوم القيامة. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنما كان القسم بمواقع النجوم عظيمة، لأن في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آيات وعبرا لا يمكن حصرها. إنه هذا القسم الذي دل على عظمته، فلا أقسم بمواقع النجوم أي أقسم بمواقع النجوم، وإنه أي هذا القسم لقسم لو تعلمون عظيم. إنه يعني هذا الكتاب وهو موضع القسم، إنه لقرآن كريم عزيز مكرم، لأنه كلام الله. وقال بعض أهل المعاني الكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير، والقرآن كذلك. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون مصون عند الله في اللوح المحفوظ، محفوظ من الشياطين، لا يمسه أي ذلك الكتاب المكنون إلا المطهرون، وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة. وروى حسان عن الكلبي قال: هم السفرة الكرام البررة. وعن محمد بن الفضل قال: لا يقرأه إلا الموحدون. وقال عكرمة: وكان ابن عباس ينهى أن يمكن اليهود والنصارى من قراءة القرآن العظيم. وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. وقال قوم: معناه لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والجنابات. وليس هاهنا دليل على ذلك، فالآية لا تدل على ذلك، وإن صار إلى ذلك كثير من الناس، لأن السياق يدل على أن ذلك ليس كذلك. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني في اللوح المحفوظ، لا يمسه، يعني لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون، يعني الملائكة المطهرون. فالاستدلال بالآية على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، بمعنى أنه يكون خاليا من الحدث أكبر وأصغر، لا يسعد بل لا يقوم. وهذا ما صار إليه المحققون من أهل العلم، وحتى إنهم قالوا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قالوا: حتى لو كان المطهرون هنا هم البشر أو المطهرون من البشر، فإن ذلك يعني المسلمين، أحدثوا أم لم يحدثوا حدثا أكبر أو أصغر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميت. فالمؤمن طاهر لا ينجس، فهو طاهر مطهر، مطهر. فسواء أحدث حدثا أصغر أو أحدث حدثا أكبر، فلم يخرج عن وصف أنه طاهر. ولكن هذا أمر فقهي وقع فيه كثير من الكلام. تنزيل من رب العالمين، أي القرآن منزل من عند رب العالمين، سمى المنزل تنزيلا، تنزيل من رب العالمين، وهو منزل على اتساع اللغة، كما يقال للمقدور قدر وللمخلوق خلق، يقال للمخلوق خلق وللمنزل تنزيل، ويقال أيضا للمقدور قدر. أفبهذا الحديث يعني القرآن أنتم يا أهل مكة مدهنون، يعني مكذبون، وقال مقاتل كافرون، ونظيره: ودوا لو تدهن فيدهنون. والمدهن والمداهن الكذاب والمنافق، وهو من الإدهان، وهو الجري في الباطن على خلاف الظاهر، هذا أصله. ثم قيل للمكذب مدهن وإن صرح بالتكذيب والكفر. وتجعلون رزقكم حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال الحسن في هذه الآية: خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به. وقال جماعة من المفسرين معناه: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وقال الهيثم بن عدي: إن من لغة أزدي شنوءة ما رزق فلان، بمعنى ما شكر. في لغة أزدي شنوءة ما رزق فلان، يعني ما شكر فلان. وتجعلون رزقكم أي شكركم على لغة أزدي شنوءة، وهذا في الاستسقاء بالأنواء، وذلك أنهم كانوا يقولون: إذا مطروا مطرنا بنوء كلا، ولا يرون ذلك من فضل الله. فقيل لهم: أتجعلون رزقكم أي شكركم بما رزقتم، يعني شكر رزقكم التكذيب. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقوله تعالى: فلولا أي فهلا. إذا بلغت الحلقوم أي بلغت النفس الحلقوم عند الموت، وأنتم حينئذ تنظرون، يريد وأنتم يا أهل الميت تنظرون إليه، متى تخرج نفسه. وقيل معنى قوله تنظرون أي إلى أمري وسلطاني، لا يمكنكم الدفع ولا تملكون شيئا. فلولا إذا بلغت النفس الحلقوم عند الموت وأنتم حينئذ تنظرون، يعني حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم بالعلم والقدرة والرؤية، ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون الذين حضروه من الملائكة الرسل الذين جاءوا لقبض روحه. فلولا أي فهلا إن كنتم غير مدينين غير مملوكين وفي قبضته، أو كنتم غير مدينين محاسبين ومجزيين، ترجعوا لها إن كنتم صادقين، أي تردون نفس هذا الميت إلى جسده بعدما بلغت الروح الحلقوم. فأجاب عن قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم، وعن قوله فلولا إن كنتم غير مدينين بجواب واحد. فلولا تحتاج جوابا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أين الجواب؟ ثم جاء شرط آخر، فلولا إن كنتم غير مدينين، فجاء الجواب للثاني مع الجواب للأول، وأجاب عن الاثنين بجواب واحد، وهو قوله تعالى ترجعونها إن كنتم صادقين. ومثله قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. فإما يأتينكم مني هدى يكون ماذا؟ فمن تبع هداي يكون ماذا؟ هذا يحتاج جوابا وهذا يحتاج جوابا، فأتى بجواب واحد للاثنين وهو فلا خوف عليه. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليه، أجيب بجواب واحد. إن كان الأمر كما تقولونه أنه لا بعث ولا حساب ولا إله يجازي، فهل لا تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت روحه الحلقوم؟ وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله عز وجل، فآمنوا به. ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت وبين درجاتهم فقال، وهذا كما ترى إشارة لما مر في صدر السورة في طبقات الخلق في الأزواج الثلاثة في يوم الواقعة، فأما إن كان من المقربين وهم السابقون فروح، قرأ يعقوب فروح بضم الراء والباقون بفتحها، فمن قرأ بالضم قال الحسن معناه تخرج روحه في الريحان، وقال قتاده الروح الرحمة أي له الرحمة، فروح وريحان روحه في الريحان من قرأ بالضم، أو الروح الرحمة وقيل معناه فحياة وبقاء له، ومن قرأ بالفتح فروح فله روح، والروح الراحة وهو قول مجاهد، وقال سعيد ابن جبير فرح يعني له فرح، روح أي فرح، وقال الضحاك مغفرة ورحمة، فروح وريحان أي استراحة، وقال سعيد بن جبير ومجاهد رزق، الريحان الرزق بلسان حمير يقال خرجت أطلب ريحان الله أي رزق الله، وقال آخرون هو الريحان الذي يشم. قال أبو العالية لا يفارق أحد من المقربين الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشم ثم تقبض روحه. هذا غيب يحتاج دليلا صحيحا من وحي معصوم. وجنة نعيم قال أبو بكر الوراق الروح النجاة من النار والريحان دخول دار القرار، هذا إذا كان من المقربين وهم السابقون. وأما أصحاب الميمنة فهم أصحاب اليمين، حالهم عند الاحتضار حال السابقين الذين ذكروا في صدر السورة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين عند الاحتضار هم المقربون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. أصحاب الميمنة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين هؤلاء. وأما إن كان المتوفى من أصحاب اليمين هم أصحاب الميمنة حالهم عند الوفاة، فسلام لك من أصحاب اليمين أي سلامة لك قال بعضهم يا محمد منهم فلا تهتم لهم فإنهم سلموا من عذاب الله، أو أنك ترى فيهم ما تحب من السلامة، يعني أصحاب اليمين سلموا من عذاب الله فلا تهتم لشأنهم فقد سلمهم الله من العذاب. وقال مقاتل هو أن الله تعالى يتجاوز عن سيئاتهم ويقبل حسناته. وقال الفراء وغيره فسلام لك إنهم من أصحاب اليمين، أو يقال لصاحب اليمين وهذا أقرب، سلام لك إنك من أصحاب اليمين. فتقول له الملائكة سلام لك، والسلام في هذا الموطن أعز ما يطلب، في هذا الموطن عندما تبلغ الروح الحلقوم، فإذا قيل له وقالت له الملائكة الموكلون بقبض روحه سلام، سلم، نجا، فيقول له الملائكة سلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين بالبعث الضالين عن الهدى وهم أصحاب المشأمة فنزل من حميم، فالذي يعد لهم لاستقبالهم حميم جهنم، فنزل من حميم وتصلية جحيم وإدخال نار عظيمة. إن هذا يعني ما ذكر من قصة المحتضرين، ما ذكر من قصة المحتضرين، إن هذا لهو حق اليقين، أي الحق اليقين أضافه إلى نفسه، إن هذا لهو حق اليقين أي الحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. فصل بذكر ربك وأمره ما كان هنالك لهؤلاء حتى يعلموا ذلك الأمر، وحينئذ يسبحون باسم ربك العظيم معك إذا ما اهتدوا إلى سبيل الهدى والرشاد. الباء قيل إنها زائدة لفظا لا معنى، أي فسبح اسم ربك العظيم. وقيل فصل بذكر ربك وأمره، هذا كله يحتمله اللفظ بفضل الله تعالى، وهذه سورة من سور القرآن العظيم جليلة كسائر سور القرآن، فكله جليل كريم. عندما يتأمل فيها وينظر في معانيها يحدث للنفس ما يحدث من زيادة في الإيمان، ومن إنابة إلى الله رب العالمين، ومن خوف من سوء العاقبة. نسأل الله أن يحسن لنا الختام، إنه على كل شيء قدير، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله لنا في قبورنا نورا، وعلى الصراط إماما، وإلى الجنة قائدا، ولا يجعله لنا إلى النار سائقا، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله رب العالمين أن يبارك لنا في القرآن العظيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.